انستا لك رح تكون فقره من الاشخاص اللي عاملين لنا فولو على انستغرام. نحن عاملين لهم فولو، بننقي قد ما فينا صور. نور عم بيهتم بالخبريه كلها، وبركي هيك بنصير عم نشوفهم سوا هلا، تنشوف هيك نشوف صور من اصدقائنا. في ناس نعرف اساميهم، في ناس بصراحه ما بنعرف اساميهم. مثلا كريستال حايك، اكيد كريستال حايك من إلا هاي. مين هون عنا؟ عنا اصدقاء لنا من هيك بركي بنجرب نتعرف عليهم مع الوقت. شو هيدي؟ سلام سلام سلام من وجه لتحيه. سلام كثير بتحب هالفريق يعني على كل شيء. تكت جريت جوب، يو ميد اس براود از اولويز. هيدي برشلونه كثير بتحب برشلونه. اوكي لكن غير هون عنا كريستال حايك كمان من وجه لتحيه، قاعدين مع اشخاص كمان. كريستال كريستال اياها مثلا ما لحقني لسه هون هون كمان ما بنعرف الاسم، بكره اكيد بندقق اكثر. بس عم نشوف صور عنا على انستغرام بيبي كثير مهضوم. جو سلام، اصدقاء لنا كثير بحبهم. جو هو عامل بركة تمار، بتعطيني الكفر سي دي اللي ورا، عامل الكفر سي دي، هو بيشتغل للفريق سترونج هولدز. بنقول لهم مبروك. كفر سي دي ماريان قدامك دغري هون. بقول انه لجو ولسلام مبروك، هن خطبوا من اسبوع. وهيك بقول لكم انه جو مبدع بالكفر سي دي، اشتغل لسترونج هولدز وهذا كفر هو عامله، واكيد رح يعمل الكفر الجايين لفريق سترونج هولدز. من جو شو كمان عندنا؟ بعد عندنا عندنا سامر، بنقول له هاي لسامر كمان. عم يعمل شي دعايه شوكولاته. ما تسرعون كثير بس خلونا نلحق. حدا من بيروت عامل اكله، مين؟ امه عملت له اكله. يرفانت عامله اكله؟ عامل اكل، عامل اكل، يعني عم ياكل. بس عم بيقدر امه منيح. بس اشتهيت انا الاكل بصراحه. هون عندنا كريستن، بنقول له هاي ما بعرف بس انه هيك هيدا بيمثل منيح. عارفين هالناس زاروا مين هيدا؟ زاروا مين هاي؟ هيدي ليديا جزراوي. ليديا جزراوي وصديقه لابسه لبس لبناني. كانت عائله هاي ليديا كمان بنقول له. ومين كمان هون؟ بيبي صغير ما بعرف لوك. مين شكله اسمه لوك. هاي لوك. وكمان جو سلام بنقول لهم مبروك. ومين كمان بعد عندنا؟ هون عندنا كمان صديقه لنا بنقول لها هاي. مين؟ مرموش اسمها. ايه يعني هيدا اللقب تبعهم. هون هيدا لوك مره ثانيه. لكن هيدا لوك مره ثانيه لوك اكيد. وعندنا كمان صديقه ماريانا، مش ماريان يعني. هون عندنا اصدقاء اماندا حبكوك، بتعرفون؟ صح يا اصدقاء لنا. لك بتعرفيها انت؟ نعم. كانت تلميذتك. تلميذتك؟ طب قولي لنا بس. انا بقول بتعرفيها جوز بتقلي انا ما بعرف. جيمي بدك ما قلت لك هيك. ايه ما حكيت هيك. لكن الفقره هي الحلو فيها بس انه اصدقائنا لو مرات بنعرف. بعد في وحده ريكو، ايه هيدي رح تحبها انت. ايه بدي اكل. في اكل وجاتو. اكيد سامر ملك، لكن في بيرث داي لازم يكون على كل من نقول هابي بيرث داي للشخص هيدا. وبدي اقول انه هيدي الفقره رح نكون اكثر عاملين ريسيرش بس على الصور، ما ضروري دائما نخبر شو هي الصوره، بس نشوف اصدقائنا شو عندهم، وين كانوا، ناس عم تضحك وناس مبسوطه. بنقول لهم هاي، بنشجعكم انه تفوتوا على مني الك انستغرام تتصيروا لنا فريندز ونشوف صوركم.